قال رحمه الله تعالى: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إلى آخره. هذا الفصل أو هذا الكلام ذكره المؤلف فيما يتعلق بالتعارض، والتعارض هو تقابل الأدلة بحيث يكون أحدهما مخالفا للآخر. تعارض بمعنى تقابل الأدلة بحيث يكون أحدهما مخالفا للآخر. ويجب أن نعلم أمورا: أولا، أن النصوص الشرعية لا يمكن أن يقع التعارض بينها، فلا يمكن أن يقع تعارض بين نصين ثابتين، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقرآن أو فيما يتعلق بالسنة. أما في القرآن فمعلوم ثبوته، لكن لا يمكن أن يحصل تعارض بين آيتين، أو كذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، لا يمكن أن يقع التعارض لا بين السنة في نفسها ولا بين القرآن والسنة. وذلك لأن الشرع من لدن حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. إذن هذا أمر أول، وهو أن نعتقد أنه لا اختلاف بين النصوص، بل النصوص الشرعية جميعها مؤتلفة متفقة، لا تعارض ولا تخالف بينها بوجه من الوجوه. الأمر الثاني، أنه إذا قدر أن هناك تعارض فهذا التعارض يكون نسبيا، بمعنى أنه يكون عند بعض العلماء دون بعض. التعارض يكون نسبيا وليس عاما عند جميع العلماء، بل قد يكون هذا التعارض عند هذا العالم دون العالم الآخر. وسبب ذلك، سبب التعارض، إما أن يكون ذلك بسبب نقص العلم أو نقص الفهم أو التقصير في الطلب أو سوء الإرادة والقصد أو المعاصي. هذه خمسة أسباب. إذن متى حصل إشكال عند عالم من العلماء، عند عالم من العلماء في فهم نص من النصوص، فهذا راجع إلى واحد من أسباب خمسة: إما نقص العلم، يعني لا يكون عنده علم فيحصل الاشتباه ويضل، وإما نقص الفهم، يعني يكون عنده علم ولكن فهمه قاصر، وإما التقصير في الطلب، بمعنى أنه لا يحاول البحث والتقصي وما أشبه ذلك، بل ينظر نظرا ظاهريا. والرابع، سوء الإرادة والقصد، بمعنى أن تكون نيته سيئة بحيث يقصد من النظر في النصوص الانتصار لقوله أو نصرة مذهبه أو ما أشبه ذلك. الأمر الخامس، المعاصي والذنوب، فإن المعاصي والذنوب سبب لحرمان العبد فضل ربه عز وجل وللفتح عليه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمفهوم الآية أنه إذا لم يحصل تقوى لم يحصل الفرقان الذي يميز به الإنسان بين الحق وبين الباطل. إذن يجب أن نعتقد هذه الأمور: أولا، أنه لا تعارض بين النصوص. ثانيا، أنه لو قدر التعارض فالتعارض أمر نسبي، يعني في الخارج ليس له وجود، وإنما هو عند المجتهد، عند المجتهد، وأسباب ذلك ما تقدم. يقول: التعارض، إذا تعارض نطقان، وقول نطقان احترازا من الفعلين، فالتعارض إنما يكون في الأقوال، أما الأفعال فلا يكون التعارض بينها. لكن هذا ليس على إطلاقه، بل قد يقع في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظاهره التعارض، ما ظاهره التعارض، مثل يعني الأفعال، أو هذا تعارض بين قول وفعل. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. وكان عليه الصلاة والسلام، أو في الحديث في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الجمعة ركعتين. فهنا تعارض القول والفعل، تعارض القول والفعل. لكن من العلماء من جمع بينهما وقال يصلي ستا، ومنهم من فصل وقال إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا، ومنهم من قال إنه يؤخذ بالقول، لأن الفعل يعتريه النسيان ويعتريه الخصوصية. المهم يقول: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكونا، يعني النطقين، عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر من وجه. فالأقسام أربعة: الأول أن يكون التعارض بين نصين عامين، بين نصين عامين يعني دلين على العموم. فماذا نصنع في هذا الحال؟ يقول رحمه الله: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. وهذا هو الواجب، إذا حصل التعارض في أي نص سواء كان بين عام بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص، فإن المرتبة الأولى الجمع بينهما، والجمع أن نحمل أحدهما على وجه لا يناقض وجه الآخر، أن يحمل أحد النصين على وجه لا يعارض ولا يناقض الوجه الآخر. من أمثلة ذلك أو من أشهر الأمثلة قوله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال عز وجل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت. فظاهر ذلك التعارض، لأن الآية الأولى فيها إثبات الهداية للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لتهدي، وفي الآية الثانية نفي الهداية. فكيف نجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهما سهل ويسير بحمد الله، وذلك أن يراد بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أن المراد بالهداية هداية الدلالة والإرشاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي بمعنى يدل ويرشد، والهداية المنفية إنك لتهدي من أحببت هي هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله عز وجل، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. أيضا من الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير الشهداء. ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، مع قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وفي رواية قبل أن يستشهدوا. ففي الحديث الأول ألا أنبئكم بخير الشهداء الثناء على الإدلاء بالشهادة، وفي الحديث الثاني خير الناس قرني ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ذم هؤلاء. فكيف الجمع بين النصين؟ نقول الجمع بينهما أيضا يسير، وذلك أن قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون هذا محمول على من يتسرع في أداء الشهادة قبل أن يتثبت. وأما قوله ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فهذا محمول على ما إذا كان الإنسان عنده شهادة وطلبت منه، أو عنده شهادة لا يعلم عنها صاحب الحق فيثبت الحق بهذه الشهادة، وحينئذ يحصل الجمع بين النصين. إذن الحال الأولى إذا كان التعارض بين النصين عامين، أولا الجمع بينهما، ثانيا إذا لم يمكن الجمع فحينئذ نقول إن علم التاريخ، إن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، المتأخر ناسخ للمتقدم. من أمثلة ذلك ما تقدم لنا في قوله تبارك وتعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تدل على التخير بين الإطعام والصيام مع تفضيل الصيام. وقال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فظاهر الآيتين التعارض، لكن نقول إن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الثابت في الصحيحين يدل على الجمع بينهما. قال رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى لما أنزل الله قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، كان من أراد أن يصوم ويفتدي فعل، حتى أنزل الله الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فتعين الصيام. وهذا يدل على أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. طيب، إذا لم نعلم التاريخ فإننا في هذا الحال نسلك مسلك الترجيح، والترجيح له طرق، فالمثبت مقدم على النافي، وراوي الحديث أو صاحب القصة يرجح على على غيره. والحديث الثابت مثلا في الصحيحين مقدم على ما من فرد به أحدهما، والمنطوق مقدم على المفهوم، إلى غير ذلك من المرجحات. من أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، مع قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال: لا، إنما هو بضعة منك. هنا بعض العلماء قال: لا يمكن الجمع، نسلك مسلك الترجيح، نسلك مسلك الترجيح. فرجحوا حديث الأمر بالوضوء: من مس ذكره فليتوضأ، قالوا لأنه أولا أحوط، لأنه إذا مس وتوضأ فصلاته صحيحة بالاتفاق، بخلاف ما إذا مس ذكره ولم يتوضأ فصلاته فيها خلاف. ولأن أيضا ولأن حديث من مس ذكره فلم يتوضأ أصح من حديث لا إنما هو بضعة منك. ووجه ثالث أيضا أنه ناقل عن الأصل، وحديث لا إنما هو بضعة منك مبق على الأصل، فسلكوا مسلك الترجيح، سلكوا مسلك الترجيح، واضح. ولكن في الواقع يمكن الجمع بينهما، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الحديثين واختلفوا في الجمع. فمنهم من حمل من مس ذكره فليتوضأ على ما إذا كان المس لشهوة، ما كان المس لشهوة، وحمل قوله لا إنما هو بضعة منك على ما إذا كان المس لغير شهوة. ومنهم من حمل من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، وحمل لا إنما هو بضعة منك على نفي الوجوب، وحينئذ يكون هذا داخل في القسم الأول. طيب، إذا لم يمكن الترجيح، يعني لم يمكن الجمع ولم نعلم التاريخ وليس هناك مرجح، حينئذ يجب التوقف، وهذا أعني التوقف لا وجود له في الخارج، لا يمكن أن يوجد نصان لا يمكن الجمع بينهما وليس أحدهما ناسخا للآخر، ولا يمكن أيضا الترجيح بينهما، لكن هذا إنما يكون عند المجتهد بسبب الأسباب. طيب، القسم الثاني يقول إما يكون عامين أو خاصين، يعني أن يكون التعارض بين نصين خاصا، فيسلك فيهما ما سلك في التعارض بين النصين العامين من المراتب الأربع: الجمع، ثم النسخ يعني علم التاريخ، ثم الترجيح، ثم التوقف. طيب، الجمع مثل حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر يوم النحر في مكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلاها في ميناء. فظاهر الحديثين التعارض، في حديث جابر في صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر يوم النحر في مكة، وفي حديث ابن عمر أنه صلاها في ميناء، فظاهر الحديثين التعارض. لكن يمكن الجمع بينهما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مكة، ولما خرج إلى ميناء وجد أصحابه لم يصلوا فصلى معهم أو صلى بهم، فتكون له إعادة جماعة. طيب، لو قدر أن هذا الجمع لا يمكن، بماذا نرجح؟ كيف يكون الترجيح؟ هل نرجح حديث ابن عمر لأنه ثابت في الصحيحين، أو نرجح حديث جابر لأنه ضبط صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكل وجه الواقع، نظرنا إلى حديث جابر قلنا هو مرجح، وسبب أن جابر رضي الله عنه تتبع صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وضبطها، وإن نظرنا إلى أن حديث ابن عمر في الصحيحين قلنا ما خرج في الصحيحين مقدم على من فرد به أحدهما، ولا سيما وأن حديث جابر أيضا في مسلم وليس في صحيح البخاري، لكن الحمد لله أنه يمكن الجمع. طيب، إذا لم يمكن الجمع فأحدهما ناسخ بالآخر، إذا علم التاريخ مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك التي هاجرن معك الآية. هذه نسخت على قول بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى فيما بعد: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قالوا الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، ولكن هذا على أحد الأقوال. طيب، إذا لم يمكن ذلك، إذا لم يمكن، يعني بمعنى أنه لم يمكن الجمع ولم نعلم التاريخ، فحينئذ الترجيح، حينئذ الترجيح. ومن أظهر الأمثلة في ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم. ففي حديث ميمونة أنه تزوج وهو حلال، وفي حديث ابن عباس أنه تزوج وهو محرم، فظاهرهما التعارض. ولا يمكن أيضا القول بالترجيح، لأن الحديثين يحكيان واقعة واحدة، واقع ما في متأخرون. لو تزوج تارة وهو محرم وتارة وهو حلال أو العكس، قلنا الثاني إيش ناسخ إذا علم التاريخ، لكن هنا ما يمكن لأن كلا الحديثين يحكي واقعة واحدة. نقول هنا يرجح حديث ميمونة. لماذا؟ نقول أولا لأنها هي صاحبة القصة، وصاحب القصة أدرى من غيره، وأيضا لأن حديث ميمونة يؤيده حديث أبي رافع أنه قال: كنت السفير بينهما، يعني الواسطة بينهما، وهذا يؤيد أيضا حديث ميمونة. وعلى هذا فيرجح حديث ميمونة، وهو أنه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو حلال. طيب، إذا لم يمكن للجمع ولا النسخ ولا الترجيح، حينئذ التوقف. يقول رحمه الله: أو أحدهما عاما والآخر خاصا. إذا كان أحد النصين عاما والآخر خاصا فإنه يخصص العام بالخاص، يخصص العام بالخاص. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء العشر، ظاهره أن الزكاة واجبة في كل ما تسقيه السماء من قليل أو كثير، يعني حتى لو إنسان زرع شيئا قليلا وخرج الثمر أو الحب فإنه يجب إيش؟ تجب الزكاة. لكن نقول هذا العموم خص بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يخصص عموم فيما سقط السماء، فيما سقط السماء. واضح؟ طيب، القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه، يعني يكون بينهم عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. فهنا إن أمكن أن يخصص عموم أحدهما بالآخر وجب، إن أمكن وجب، وإن لم يمكن فإنه يرجح. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع قوله: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. فظاهر الحديث التعارض: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والحديث الآخر: الماء طهور لا ينجسه شيء. وجه المعارضة أن ظاهر قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه أن ما دون القلتين ينجس، لكن يقال إنه يجمع بينهما، بحيث يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجس شيء على عمومه، وأما حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فليس على عمومه. ووجه ذلك أن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني أنه لكثرته يدفع النجاسة عن نفسه، فهو مظنة عدم التأثر بالنجاسة، ومفهومه مفهوم أن ما دون القلتين يحمل الخبث ليس معناه ينجس، بمعنى أنه لضعفه لا يقوى عن الدفع عن نفسه فيتأثر بماذا؟ بالنجاسة. إذن نقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث له منطوق ومفهوم. فمنطوقه أن ما بلغ قلتين فصاعدا ليس معنى أنه ما يتأثر بالنجاسة مطلقا، لا، معناه أنه لقوته يدفع النجاسة عن نفسه، يدفع النجاسة عن نفسه فلا يتأثر بالنجاسة، يتأثر بالنجاسة في الغالب. وأما ما دون القلتين فالغالب أنه يتأثر بالنجاسة لماذا؟ لضعفه، وحينئذ يحصل الجمع. أيضا من أمثلته قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في الآية الأولى والذين يتوفون منكم، ظهر الآية أن كل امرأة توفى عنها زوجها أن عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت حاملا أم حائلا. طيب، وقوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تدل هذه الآية على أن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، سواء كانت متوفى عنها أم غير متوفى عنها. فكيف الجمع بينهما؟ نقول أن الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص خاصة في المتوفى عنها، الآية الأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والآية الثانية خاصة بالحامل، فيخصص تخصص الآية الثانية بالآية الأولى، فيقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ما لم تكن حاملا، ما لم تكن حاملا. ولذلك الحمل يسمى عند العلماء أم العدد، يسمى أم العدد لأنه يقضي على كل عدة، يقضي على كل عدة. فالمرأة إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، سواء كانت متوفى عنها أم غير متوفى عنها، يعني سواء فارقها زوجها في الحياة أو في الممات. والدليل على هذا، الدليل على هذا التخصيص حديث ما ثبت في الصحيحين من حديث سبي على أسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، نفست بعد موت زوجها بليال، فخرجت يعني تجملت وخرجت، فرآها أبو السنابل بن بعكك فأنكر عليها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وبينت له، فقال عليه الصلاة والسلام إن بينت له ما حصل من إنكار أبو السنابل، فقال كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، وهذا مما يرد فيه مما يرد به الكذب بمعنى الخطأ، كذب أبو السنابل، لأن يعني أبو السنابل رضي الله عنه يعني قال لا تفعلي هذا أو لا يكون لك هذا حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشرة. فلما أتت النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الذي قاله أبو السنابل أنه خطأ، وأن ما فعلته صواب، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن إذا أمكن أن يخصص أحدهما بالآخر فإنه يخصص. المرتبة الثانية إذا لم يمكن حينئذ إيش؟ يسلك مسلك الترجيح، يسلك مسلك الترجيح، مثل كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شوف الحديث الأول، الحديث الأولى تنهى لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، وفي الحديث الثاني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أمر في الصلاة حينما يدخل الإنسان المسجد، سواء كان دخوله بعد الفجر أو العصر أو غير ذلك. فظاهر الحديثين التعارض، ظاهر الحديثين التعارض. حينئذ يمكن الجمع في الواقع، لكن من العلماء من سلك مسلك الترجيح، مسلك الترجيح، فرجح حديث الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. لكن في الواقع يمكن الجمع بينهما بأن يقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، مخصوص بماذا؟ بما إذا دخل المسجد، بما دخل المسجد، فيكون العموم عموم النهي يعني عن الصلاة التي ليس لها سبب، ليس لها سبب، فيبقى العموم على ما هو عليه، بمعنى نقول أن الإنسان لا يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا يصلي صلاة ليس لها سبب، وتحية المسجد لها سبب. ومن العلماء من سلك مسلك الترجيح ورجح حديث الأمر بالصلاة، قال لأن عموم أحاديث النهي قد خصص بها حديث كثيرة، خصص بها حديث يعني خرج منه صور، فهو لم يبقى على عمومه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ومخصوص أيضا بركعتي الطواف، فالإنسان إذا طاف فإنه يصلي ولو كان وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء ميل أو نهار. وبأمره عليه الصلاة والسلام أيضا للرجل الذي دخل المسجد وهو يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين، لكن يقال أحسن منها أن يقال بالجمع، وهو أن أحاديث النهي، حديث النهي لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر فيما إذا كانت الصلاة ليس لها سبب، وحديث الأمر بالصلاة له سبب، وعليه فنقول لا يصلى بعد الفجر ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا صلاة لها سبب. طيب، إذا لم يمكن الترجيح حينئذ التوقف. والخلاصة الآن نسلك هذه المراتب الأربع: أولا الجمع، إذا لم يمكن الجمع إن علم المتأخر فهو ناسخ المتقدم، إذا لم يمكن ذلك نسلك مسلك الترجيح، إذا لم يمكن ذلك فإننا نتوقف. وهذا التوقف يعني لا تكاد تجد له مثالا، والسبب أولا أنه لا وجود له في الخارج وإنما هو في الذهن، ثانيا أيضا أنه أمر نسبي، ليس عاما، أمر نسبي، قد يحصل التوقف عندي لكن عندك ليس هناك توقف، ليس هناك توقف. طيب، هذا فيما يتعلق بالجمع، وأعيد أكرر الكلام أنه يجب علينا أن نعتقد أن النصوص الشرعية أنها متفقة ومؤتلفة وليس بينها تضاد أو تعارض، ولا يمكن أن يقع التعارض بين نصين سواء كان ذلك في القرآن أم في السنة أو في القرآن والسنة، لأن كل من عند الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن إذا وقع التعارض، إذا قدر أن هناك تعارضا، فإما أن لا يكون هناك تعارض لكن فهم التعارض، أو أن يكون أحد النصين غير ثابت، ولا سيما إذا كان فيما يتعلق بالسنة أو فيما يتعلق بالقرآن لا دلالة فيه على ما فهمه، قد لا تكون هناك دلالة على الفهم. وأما أن يقع تعارض بين دليلين فهذا لا يمكن، بل لا يمكن أن يقع التعارض بين دليل عقلي ثابت في العقل مع دليل نقلي، لا يمكن، لأن النقل لا يعارض العقل. ولهذا يقال الشرع يأتي بما يحير العقول لا بما يحيل العقول، فرق. نعم، الشرع يأتي بما يحير العقول يعني تحتار فيه العقول، لكن لا يأتي بما يحيل العقول يعني يستحيل، ما يمكن يأتي شيء مستحيل، لا، نعم، يأتي بشيء تحار فيه العقول، تحار في فهمه وفي معرفة حكمته، نعم، أما أن يأتي بشيء مستحيل فلا. ولذلك ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتابا سماه درء تعارف العقل بالنقل، وهو يسمى أيضا العقل كتاب العقل والنقل، وأثنى عليه ابن القيم رحمه الله ثناء حيث قال في النونية لما ذكر الشيخ الإسلام، قال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه، له كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وليس المراد أنه ما في الوجود له نظير ثاني على الإطلاق، لا، ما في الوجود له نظير ثاني يعني في بابه في الجمع بين